أبو ذلك والله أعلم أن المسلم عليه واجبات شرعية نحو الله سبحانه وتعالى، وهي العبادات التي أمر المكلف بتنفيذها والعمل بها، فأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر بالصيام وأمر بالحج وأمر بغير ذلك. وهذه الأحكام العبادات لها شروط، فالمؤلفون يبتدئون عادة بالطهارة، لأن الطهارة هي أول شروط الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكما ورد في الحديث الطهور مفتاح الصلاة. وعادة المفتاح لا بد أن يتقدم على الشيء الذي يفتحه، والمسلم مطالب بمعرفة أحكام العبادات معرفة تامة، الشيء الذي يقع فيه، لا يطالب بمعرفة الشيء الذي لا يقع فيه، لا، بل هذا من فروض الكفاية، لكن الشيء الذي يقع فيه ويحتاجه لابد أن يعرفه، ويجب عليه أن يتعلمه حتى تكون عبادته صحيحة موافقة للنصوص الشرعية. وقد روي أن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يقيم من السوق الشخص الذي لا يحسن البيع والشراء، لا يعرف أصوله الشرعية، يقيمه من السوق ويقول له اذهب وتعلم ثم ارجع إلى السوق وبع واشتري حتى تكون عقودك ومعاملاتك موافقة للنصوص الشرعية. يبتدئ الفقهاء والمؤلفون بالعبادات ثم يعقبونها بالمعاملات. لماذا؟ لأنهم يقولون أن الإنسان أول شيء يؤدي حقوقه نحو الله سبحانه وتعالى، فإذا أداها على وجه الأكمل احتاج لكي يأكل ويشرب إلى التعايش وإلى المعاملات والبيع والشراء والإيجار ليسكن وغير ذلك. فإذا أمن هذه احتاج إلى أن يتزوج، فلا بد أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الخلع وأحكام الإيلاء وأحكام الظهار وأحكام اللعان وغير ذلك مما يعرض للحياة الزوجية. فإذا تحقق له ذلك، أدى العبادات ثم عرف كيف يبيع ويشتري ثم تزوج، فقد يحصل منه جناية أو يحصل منه اعتداء على أحد أو يحصل منه ارتكاب جريمة. فبين الفقهاء الأحكام التي أحكام المسلم إذا وقع منه جريمة وصدرت منه جناية، فبينوا أحكام القصاص وأحكام السرقة وأحكام الزنا وأحكام شرب الخمر وأحكام القذف، ثم بينوا أحكام التعزير للجنح التي لم ينص عليها والمخالفات الشرعية التي لم ينص عليها، ثم بينوا في آخر أبواب الفقه كتاب القضاء، لأن المسلم قد يلجأ إلى القاضي لاستخراج حقه، فبينوا أحكام التقاضي عند القاضي وأحكام كتاب القاضي إلى القاضي، وبينوا أحكام الشهادات وأحكام الإقرار في آخر كتب الفقه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين، قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني رحمه الله. وهذا المعروف بالمجد ابن تيمية، وهو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو عالم مشهور من علماء المذهب، وله مؤلفات عديدة، من أنفسها الكتاب الذي يقرأ الآن، وهو كتاب المنتقى في أحاديث الأحكام، وأيضا له شرح على هداية أبي الخطاب، شرح من أنفس الشروح، وله كتاب المحرر ومطبوع. أما كتاب شرحه على الهداية فلم يطبع إلى الآن، ما زال مخطوطا. ويقال أن لحدة ذكائه، يقال أن المجد بن تيمية سأله ذات مرة إنسان مسألة، فذكر فيها 60 وجها في هذه المسألة، وقال رضيت منك أن تعيدها فقط. أورد فيها 60 وجها وقال رضيت منك أن تعيد هذه 60 وجه فقط إعادة فقط. وكان أحد تلاميذه يقول أنني كنت أتابع أحضر دروسه فلا أترك كتابا تصل يدي إلا وأقرأه، فإذا جينا إلى الدرس أتى بأشياء جديدة لم نكن طلعنا عليها. أما سبب تسمية ابن تيمية رحمة الله عليه وهي أسرة أنجبت علماء، أنجبت المجد وأنجبت عبد الحليم اللي هو ابنه وأنجبت عبد أحمد بن عبد الحليم المسمى بشيخ الإسلام، فيقال أنه كان جدهم حاجا فرأى فتاة في تيماء، فلما رجع وإذا به رزق بابنة فسماها تيمية نسبة إلى البنت التي رآها في تيماء. نعم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجة القزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. هذه الصلاحات المجد بن تيمية في كتابه هذا، ولا مشاحة في الاصطلاح. المؤلف إذا صلح شيئا ومشى عليه فلا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يوضح أن هذا مصطلحه ما لم يخالف شرعا. لكن إذا كان مصطلح أنا أسمي هذا الشيء إذا اتفق فلان وفلان فأعبر عنه بالشيء الفلاني، فهذا لا حجر فيه ولا مشاحة في الاصطلاح. هو يقول أنه إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد أنا أعبر عنه بمتفق عليه، وإن كان المشهور أن متفق عليه يقال لما رواه البخاري ومسلم فقط، ولكن المجد أضاف إليهم أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وهذا الصلاح خاص به، وكما قلنا لا مشاحة في الصلاح. نعم. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة، وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. كتاب الطهارة أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر. باب كما قلنا بدأ رحمة الله عليه بكتاب الطهارة لأنها هي مفتاح الصلاة، وشأن المفتاح أن يتقدم على الشيء الذي يراد فتحه. والطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، يقال طهر الشيء إذا تنظف وتنزه. أما في الاصطلاح فهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذه الطهارة، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، هذا تعريفها اصطلاحا. وهناك علاقة بين المعنى اللغوي اللي هو النظافة وبين المعنى الاصطلاحي اللي هو ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، لأن ارتفاع الحدث وزوال الخبث فيه نوع من النظافة والطهارة، فيه نوع من النظافة والنزاهة، فسمي ما يسمى بارتفاع الوضوء، وكذلك غسل النجاسة إذا أصابت الثوب سمي بطهارة أخذ من المعنى اللغوي اللي هو النزاهة والنظافة. باب طهورية ماء. والكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع، وعادة الشيء إذا جمع أشياء يقال له كتاب، إذا جمع أشياء يقال له كتاب، ومنه الكتيبة كتيبة الجيش، ومنه قول الشاعر: أكر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها، أكر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها. والإمام أبو القاسم الحريري يلغز في هذه المسألة، يقول: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط بالكتب. ما المراد بالكاتبين هنا؟ المجتمعين. لا، ليس المجتمعين. الإمام الحريري إمام أهل اللغة في عصره، يلغز في هذه المسألة على مسألة الكتاب، أن الكتب في اللغة الجمع. يقول: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. هم يكتبون لكنهم لم يكتبون شيئا ولم يقرأوا شيئا. الجيش. نعم. الجيش. لا، ليس جيش. لا، ليس جيش. أحسن، ذاك هو قريب من الخياطين، وهم الذين يخبزون النعال الحذاء، يسمى كاتبا في اللغة. وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. نعم. باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يقول: باب طهورية ماء البحر وغيره. سيتكلم الآن على الماء الطهور، فبدأ بماء البحر. وهناك قاعدة عند الفقهاء، وهي الأصل في المياه الطهارة، أو الأصل في الأشياء الطهارة. إذا شك الإنسان في ماء هل هو طاهر أم نجس، فما الحكم الحالة هذه؟ نقول أنه طاهر. لماذا؟ عملا بالقاعدة الفقهية: الأصل في الأشياء الطهارة. وإذا شك في نجاسة مكان وأراد أن يصلي، فماذا نقول؟ الأصل في الأشياء الطهارة، لأننا نعلم قطعا أنه قبل ذلك كان طاهر، نعلم قطعا أنه قبل ذلك كان طاهرا، فنحن نستصحب هذا الأصل ولا نتركه أبدا إلا بيقين. نستصحب معنى هذا الأصل، هو أن الماء كان طاهرا حينما نزل من السماء أو نبع من الأرض، هو طاهر، فيظل طاهر إلى أن نرى فيه نجاسة أو نعلم أنه حصل فيه نجاسة يقينا. أما إذا شككنا فنقول الأصل الطهارة ونتوضأ به. وكذلك إذا شككنا في الأرض هل هي نجسة أو طاهرة، نقول: لا، الأصل فيه الطهارة. نعم. باب طهورية الماء. باب طهورية ماء البحر وغيره. ولهذا ورد في الآية: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نزل الماء من السماء وهو طهور، فيظل يبقى إلى أن يغيره شيء. الماء حينما يتوضأ به الإنسان، حينما يتوضأ الإنسان بالماء تحصل له الطهارة. إذا توضأ الإنسان بالماء حصلت له الطهارة. فهل حصول الطهارة في المتوضئ هل هي طهارة حسية، يعني تطهير الماء للمتوضئ تطهير حسي أم تطهير شرعي؟ تطهير الماء للمتوضئ، يعني كيف أكسب الماء المتوضئ الطهارة؟ كيف أكسبه الطهارة؟ هل هو تطهير حسي أم تطهير شرعي؟ لا، إنسان عليه حدث، حدث أصغر مثلا، حكم واحد عليه حدث أصغر، فنقول إن الماء إذا توضأ به أكسبه طهارة. نعم. شرعي. هي المسألة خلافية بين أهل العلم، الجمهور على أنه شرعي، أن الماء إذا توضأ به الإنسان يكسبه الطهارة، أن هذا الإكساب أنه شرعي. يحتجون بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني أن صفته التطهير. فيقول أنه شرعي، معنى أن الشارع هو الذي جعله يكسبه الطهارة. الشارع الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا الماء يطهر، وبالتالي لما كان حكما شرعيا لا بد فيه من النية، لا بد من الوضوء، حتى يكون وضوءا صحيحا لا بد فيه من النية. أما على مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، هو يقول أن الماء يطهر الإنسان تطهيرا حسيا، تحصل له الطهارة لأن الماء بصفته مطهر، بقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني أن من صفة الماء التطهير، من شأنه التطهير. فإذا كان من شأنه التطهير إذا أمره الإنسان على أعضائه حصل له الطهور، حصلت له الطهارة ولو لم يقصد ولو لم ينوي، لأن الماء من صفته التطهير. واضح أخوانا وغير واضح؟ الماء من صفته التطهير، فإذا أمره الإنسان على أعضائه مدام أنه من صفته التطهير يحصل له الطهارة ويرتفع الحدث ولو بدون نية، لأن الماء من صفته التطهير. ويقول أبو حنيفة رحمة الله عليه، يقول عكس التيمم، التيمم لما كان بالتراب لابد فيه من النية. لماذا؟ لأن التراب غير مطهر بنفسه، التراب غير مطهر، وبالتالي لا ينقل الطهارة إلى الإنسان إلا بنية. أما الماء فهو تطهير حسي من صفته التطهير، فإذا توضع بالإنسان جاءته الطهارة ولو لم ينوي. أما الجمهور فيقول لا، أن وصف الماء بالتطهير وصف شرعي، وبالتالي لا يحقق هذه الصفة في الإنسان إلا إذا كان بنية. نعم. عن أبي وأيضا إزالة لما كان صفته التطهير صفة الماء، الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق الذي يصح الوضوء به. النجاسة ما تزال أبدا إلا بالماء الذي يصح الوضوء به، هو الذي يزيل النجاسة. أما أبو حنيفة رحمة الله عليه فحيث لم يشترط، يقول إنه حسي، قال تزال النجاسة حتى ولو بالماء الذي لا يصح الوضوء به، مثلا بالشاهي أو بماء الورد أو غيرها. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر. البحر كل الناس يعرفونه معروف، والبحر يطلق على الماء الكثير سواء كان عذبا أو مالحا، كله يسمى بحرا، ولكن اصطلح الناس على تخصيصه بالملح، على تخصيص البحر بالشيء الملح. والبحر في اللغة الاتساع، يقال فرس بحر إذا كان واسع الجري، ويقال الرجل الكريم يقال له بحر إذا كان واسع العطاء. هو البحر من أي الجهات أتيته فلجته المعروف والجود سائله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وأذكر أن ابن فارس الإمام اللغوي أحمد بن فارس صاحب المجمل يقول أن الشافعي رحمة الله عليه في كتابه الأم عبر عن البحر فقال بحر مالح، قال وهذا غير جيد في اللغة أن يقال بحر مالح، والصواب أن يقال بحر ملح لا يقال مالح، الصواب أن يقال بحر ملح ولا يقال بحر مالح. ويقول ابن فارس أن في نسخ الأم وردت عبارة عن الشافعي، والشافعي يعتبر إمام من أئمة أهل اللغة، ولهذا لاحظها الرازي، لو كانت من غير الشافعي لمرت ولم ينتبه لأحد، لكن لأن الشافعي رحمة الله عليه من الأئمة الذين يحتجوا بكلامه وهو إمام من أئمة اللغة، قال الرازي ابن فارس أن الشافعي عبر بهذه العبارة، فاختلف الناس في تأويلها، هل هي صحيحة؟ الشافعي حجة في اللغة، هل هي صحيحة هذه العبارة؟ أو أن فقالوا أنها من النساخ، وأن الشافعي إنما عبر قال ملح أجاج، عبارة الشافعي ملح أجاج، وأن النساخ أبدلوها فقالوا بحر مالح وليس بحر أجاج. وهذا دليل على إمامة الشافعي رحمة الله عليه وضلاعته في علم اللغة. وأيضا البحرة، البلدة تسمى بحرة، البلدة تسمى بحرة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا. ولعل والله أعلم أن بحرة البلدة التي بين مكة وجدة سميت بحرة لأنها في اللغة البحرة هي البلدة، يقال هذه بحرتنا أي بلدتنا. إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. هذا الحديث هذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا الماء القليل العذب فإن توضأنا به يصيبنا العطش، فهل يجوز لنا أن نتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا فيه أن الإنسان إذا علم أو غلب على ظنه أنه سيقع في مشكلة، ليس مشكلة من المشاكل لا، إنما في قضية فقهية في مسألة ينبغي عليه أن يسأل عنها. ما يقول الله ما أسأل حتى أقع، لا، ينبغي أن تسأل قبل أن تقع حتى إذا وقعت كان عملك على بينة. أما أنك تقول لا إن شاء الله إذا وقعت الشيء أنا أسأل، يمكن يقع ولا يحضر ولا يكون عندك شخص تسأل وتستفتيه، بل اسأل قبل أن تقع. فيسأل الإنسان عن الشيء المحقق الوقوع، أما الشيء الافتراضي لا ينبغي الإنسان يسأل عنه. ولهذا يقال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الشيء الذي لا يحتاجه لا ينبغي أن يسأل عنه، ولكن الشيء الذي يغلب على ظني أنه سيقع فيه ينبغي أن يسأل عنه. ويحتج الأصوليون على أن الإنسان ينبغي أن يسأل عن المحقق الوقوع لا عن نادر الوقوع، بقصة الدجال لما جاء في حديث موسى في رواية مسلم أن الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كيومكم هذا. فسألوا النبي قالوا طيب اليوم الذي كسنة كيف نصلي؟ فقال اقدروا له قدرة. ففهم العلماء من هذا أن الإنسان إذا غلب على ظني أن الشيء سيقع ينبغي أن يسأل عنه. من صياغة هذا الحديث لما سأل الصحابة لأن الدجال محقق الوقوع، فقالوا الشيء الذي سيقع فيه الإنسان ينبغي أن يسأل عنه. لما سأل هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لما قال أنا توضأ ماء البحر كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول نعم ويكفي، يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ ماء البحر؟ فقال هو الطهور ماءه الحل ميته. لو قال نعم لا يكفي، لأنه سؤال استفهام، أنا توضأ ماء البحر كان يمكن أن يقول نعم يعني توضأ ماء البحر ويكفي. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم لأنه لو قال هو الطهور ماء، لأنه لو قال نعم لفهم من هذا أنه يتوضأ منه في حال الضرورة وليس كذلك. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لفهم منه أن المسلم يتوضأ من ماء البحر في حال الضرورة، ولكن ليس كذلك، بل الإنسان يتوضأ ماء البحر في حال الضرورة وفي حال الاختيار. في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، هل يفهم من هذا بدلالة المفهوم ذات الأصولية من المفهوم أن ما عدا ماء البحر غير طهور كماء البئر مثلا وماء السماء اللي هو ماء المطر أنه غير طهور لأنه قال هو الطهور ماؤه؟ وهو نوع من المفاهيم التي يقول بها الأصوليون. إذا قال الإنسان مثلا من المجتهد مثلا سأل فقال محمد المجتهد، معناها أن ما عداه غير مجتهد. إذا قال مثلا من الحاضر قال زيد الحاضر، معناه أن غير زيد علي وناصر ومحمد غير حاضرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماءه هل يفهم منها أن ما عداه غير طهور بدلالة المفهوم؟ نعم، على أن غير طهور، معنى أن المفهوم معنى أن هذا المفهوم مخصص يعني يعمل به فيما عداها. إذا قلنا أن النصوص الأخرى دلت على أن ماء البئر وماء السحاب وغيره أنه يطهر، فنقول أن هذا تخصيص لمفهوم لعموم مفهوم الحديث. هذا هو الجواب مثل ما قال الأخ أنه أن العموم هنا إذا قيل بعموم هذا الحديث عموم مفهومه فجوابه أن الأحاديث الأخرى ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم ماء البئر ووضوء بماء المطر ووضوء بماء أخرى أنه مخصص بعموم هذا الحديث، المفهوم ماشي ويعمل به لكن في غير ما ورد من النصوص من جواز الوضوء بماء البئر وماء المطر وماء الأنهار وغيرها. والمفهوم كما تعرفون مفاهيم كثيرة، وهي خلاف بين الأصوليين دلالة المفهوم. الحنفية رحمة الله عليهم لا يأخذون بدلالة المفهوم، وهناك مفهوم يسمى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة ما هو؟ هو إثبات مثل نظير المنطوق عنه المسكوت، إثبات مثل نظير المنطوق للمسكوت عنه، هذا مفهوم الموافقة. مثل قول الله تعالى ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، فالآية نصت على ماذا بمنطوقها؟ على تحريم التأفيف فقط، نصت منطوقها على تحريم التأفيف فقط. طيب الضرب مثلا مثلهم باب أولى، فيسمى مفهوم موافقة. ولا تأكلوا أموال اليتامى، الإنسان أنا ما أكلها لكنني أحرقها، أقول حكم واحد، لكن بمنطوقها دلت الآية على تحريم الأكل، ودلت مفهوم الموافقة المفهوم المساوي على تحريم الإحراق والإتلاف وغيره. مفهوم المخالفة ما هو؟ إثباته مثل نقيض، إثباته نقيض حكم المسكوت، حكم المنطوقي للمسكوت عنه، يثبت نقيضه في الموافقة يثبت مثله، أما في المخالفة يثبت نقيضه. وهو أنواع كثيرة، لكن أقوى المفاهيم عند جمهور الأصوليين هو مفهوم الغاية. أقوى المفاهيم الذي يعمل به الجمهور هو مفهوم الغاية، ثم يليه مفهوم الشرط، ثم مفهوم الصفة. مفهوم الغاية من قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هنا إلى غائية، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهمنا من منطوقها أن الإنسان يصوم إلى الليل. طيب ما عدا الليل، يصوم النهار، الليل غير محل الصيام بمفهوم الغاية، يعني ليس ظاهر في المنطوق لكن مفهوم الغاية. مفهوم الصفة مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، في الغنم السائمة زكاة، هذا مفهوم الصفة، يفهم منها أن الغنم غير السائمة هل فيها زكاة أم لا، أنه لا زكاة فيها. إذا قلنا في الغنم السائمة زكاة فهم منها أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها، مفهوم الصفة. ومفهوم الشرط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول الله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم، هذا مفهوم الشرط، إن كنا أولاة حمل. طيب إذا ما كنا أولاة حمل لا ينفق عليهم، هذا مفهوم الشرط. مفهوم اللقب لا يعمل به الأصوليون، الصحيح أنه لا يعمل مفهوم اللقب، كما لو قلت مثلا ويقولون مثل مفهوم يحتجون بقول محمد رسول الله، هذا مفهوم اللقب، هل يفهم منها أن غير محمد ليس رسول الله؟ لا لا يفهم، مفهوم اللقب غير حجة، ولو كان حجة لفهم من أن محمد هو الرسول فقط، بينما هذا غير صحيح، الأنبياء كثير غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أصولي أن مفهوم اللقب لا يعمل به. أيضا هذا الحديث فيه فوائد، منها أن المفتي ينبغي له أنه إذا أحس أن المستفتي بحاجة إلى زيادة أن يزيده، زيادة إيضاح. فالذي سأل النبي سأله عن مسألة واحدة وهي الوضوء بماء البحر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألتين، فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنهم كما احتاجوا لمعرفة حكم الوضوء بماء البحر لا بد أن يحتاجوا لمعرفة حكم أكل ما يخرج من البحر من سمك وغيرها. الحديث الثاني وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضعوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من نبع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخرهم. متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو يدل على فضل المواساة بالماء. التمس الناس الوضوء، الوضوء بالفتح يطلق على ماذا؟ على الماء. والوضوء بالضم يطلق على ماذا؟ الفعل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به، أن الماء الشريف يجوز رفع الحدث به كماء زمزم مثلا. فهم هذا من كون الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هو ماء شريف لملامسة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنه توضأ به الصحابة رضي الله عليهم دل على أن الماء الشريف يجوز أن يرفع الحدث، وإن كان الحنابلة قالوا مع الكراهة. ماء زمزم يرفع الحدث قالوا مع الكراهة،